والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا كان جواب الولد؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله. ظن وفق الأسباب الأرضية أن ينجو، ولكن الله تبارك وتعالى قرر أن يكون الطوفان عاما في الكرة الأرضية كلها. وبينما هم في هذه المحاورة، تأتي موجة تأخذ بالولد، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نتابع إن شاء الله تعالى. نهاية الطوفان، يصدر الأمر الإلهي من عالم الغيب تبارك وتعالى، يخاطب الأرض والسماء بالأمر التكويني الذي لا رد له. في أمر تكليفي، قلت في أمر تكويني، بل لابد وأن يحصل الأمر التكويني الذي يسجد له العقلاء وغير العقلاء يستجيبون لهذا الأمر. ماذا كان الأمر؟ وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي. قيل: يا أرض ابلعي ماءك الذي كان عليك. قلت: نزل ماء من السماء وماء من الأرض، فأمر الله تبارك وتعالى الأرض أن تأخذ أو أن تبلع الماء الذي أحدثته، فأن تبقى البحار والعيون على وضعها الطبيعي قبل الطوفان. ابلعي ماءك اللي أحدثتيه عند الطوفان. نعم، وهذا التعبير الدقيق كلمة ابلعي يدلنا على دخول الشيء بسرعة في الباطن. بلع، يقول فلان ببلع، بلع بسرعة. وكذلك الأرض ابتلعت هذا الماء بسرعة. نعم، كسرعة ازدراد البالع كما يقول المحققون، كما يدلك على سرعة جفاف الأرض. ابتلعت كل شيء لفظته بسرعة جفاف. نعم، على سرعة جفاف الأرض كان بعمل أرضي سريع كزلزال وتشققات وانفجارات، أخذت هذا الماء دفعة واحدة. ولم يكن جفاف الأرض بأمر تدريجي بالشمس أو الرياح، لا أبدا، وإنما كان بالأمر التكويني المفاجئ السريع. من هنا يروي المفسرون أن أعرابيا كان يمر بجانب المسجد وقارئ يقرأ، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، فقال: هذا كلام القادرين. مشكلة أي كلام، هذا كلام القادرين. ثم جاء النداء السماوي الآخر: ويا سماء أقلعي، أي كفي عن الأمطار. ويا سماء أقلعي، فامتثلت للأمر التكويني في الحال، وما هو إلا أن قال كن فكان، أقلعت السماء. وقوله: وغيض الماء، أي نضب بسرعة وغار، غيض هكذا نضوبا. والمراد كما ذكرت نضوب ماء الطوفان مع بقاء المياه الأصلية في البحار والينابيع والعلو على حالها. ومادة غاضة تستعمل لازمة وتستعمل متعدية. تأخذ مفعول به، نعم، تقول غاض الماء وتستعمل متعدية، أغاض الله ماء البئر، تكون لازمة وتكون متعدية إذا غاض ماءه ونزل. وقضي الأمر، أي الوعد من الله تبارك وتعالى بإنجاء المؤمنين وهلاك الكافر، أي الأمر. قضي الأمر الرباني بإهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين، واستوت على الجودي. الاستواء الاستقرار، والجودي جبل بين العراق وأرمينيا قريب من الموصل، يقال لها جبال أرارات الآن، نعم. وهناك حكمة في إرسائها على الجبل، حكمة يعني بالغة من الله تبارك وتعالى، ذلك أن جانب الجبل أمكن لاستقرار السفينة عند نزول الركاب، طرف تكأت على طرف الجبل يصير سهل عليهم، لكن لو كان منخفض للصعوبة بمكان هذا، نعم، لأنه عند نزول الركاب والأحمال تخف السفينة فتبدأ إيش تضطرب، أما لما اتكأت على الجبل فاستقرت، واستقرت على الجودي، فإذا مالت استندت إلى جانب الجبل فتستقر كما قال ابن عاشور، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قيل هذا من كلام الله تعالى، وقيل من كلام نوح ومن معه، والراجح هذا من كلام نوح ومن معه بعدا. جاء هذا القول مجرى الدعاء عليهم، كأن نوحا دعا لما غرق الكافرون أتبعه بهذه العبارة التي تدل على الدعاء عليهم، بمعنى هلاكا سحقا، وهو يعني معنى وهو مفعول مطلق في الواقع. هنا نشير إلى فائدة لغوية في كلمة بعدا، في أن بعدا مصدر بعد الذي هو البعد الحقيقي ضد القرب، والبعد الشيء عني بعد، يقال بعد يبعد بعدا عكس القرب. الآخر بعد يبعد بعدا، ماذا يكون بمعنى هو الهلاك، وقيل بعدا، بعدا وبعدا مصدرين للفعل الهلاك والسحق والموت والقضاء، وتفيد مع الهلاك التحقير بعدا، كأنك تعيش يعني تحتقر شيئا فتبتعد عنه، تبتعد عنه. هنا لابد أن نقف عند هذه الآية لنرى لنرى شيئا مما قاله البلغاء فيها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقضي الأمر واستقرت على الجودي. أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم. يقول العلماء هذه الآية أحاطت بالبلاغة من كل أطرافها، هذه الآية أحاطت بالأطراف بالبلاغة من كل أطرافها، اللفظية والمعنوية. البلاغة إما أن تكون في الألفاظ أو في المعاني، أو الألفاظ والمعاني معا، وهذه شملت الألفاظ والمعاني معا من كل أطرافها، نعم، لأن الإعجاز اللغوي يشمل ثلاث أمور: المعاني والبيان والبديع، وكلها موجودة في هذه الآية الكريمة. فألفاظها جارية على قوانين اللغة سلسة، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، كلام ما في إيش، ما في كلمات نابية، نعم، بتمر سلسة بعيدة عن التنافر، كالماء في السلاسة وكالعسل في الحلاوة، كلمات جميلة لها معنى دقيق جدا، وكالنسيم في الرقة، هكذا قال علماء البلاغة. ولله در القرآن كان فيه من العجائب، وماذا جمعت آياته من البلاغة والبيان والبديع، وعلى تفنن واصفيه بحسنه، مهما وصفت القرآن الكريم بما فيه، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف، يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. ويروي المؤرخون أن كفار قريش أرادوا أن يعارضوا القرآن الكريم، يجيبوا مثله لما تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور ثم بسورة، أرادوا أن يعارضوا هذا القرآن الكريم، فأتوا بنخبة من بلغائهم، نعم، ووضعوهم في مكان 40 يوما، وقدموا لهم ما يريدون، 40 يوما عكفوا على إطعامهم لباب البر، خلاصة الحنطة، وسلافة الخمر، أرقى أنواع الخمور، استريحوا واشربوا وصفوا دهنكم، لكن عارضونا إيش؟ عارضوننا القرآن الكريم. فلما أخذوا في معارضته وسمعوا هذه الآية وقفوا عند ذلك وقالوا والله، قال بعضهم لبعض والله إن هذه الآية أو هذا الكلام لا يشبه كلام المخلوقين، هذا ما هو كلام بشر، لا يشبه كلام المخلوقين، فتركوا المعارضة وتفرقوا. ويروى عن ابن المقفع، وكان كما قال المؤرخون أفصح أهل زمانه، كذلك أراد أن يعارض القرآن الكريم، فنظم كلاما وجعله مفصلا، يقسم، ألف كتاب مفصل قسمه إلى سور إلى كذا يشبه، نعم، وسماه سورا، ألف كتاب وجعل بنات فواصل سماها إيش؟ سماها سور، نعم، وأخذ يقرأها. فاجتاز يوما بصبي في كتاب، كان يسمون كتاتيب، مكان الشيوخ كان قديم يعلم القرآن الكريم في الأحياء، فمر على، نعم، أحد الكتاب وصبي كان ذو صوت، وصبي كان ذا صوت جميل يقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله تبارك وتعالى هذه الآية ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقف ابن المقفع وقيل بعدا للقوم الظالمين، فماذا قال؟ قال أشهد أن هذا لا يعارض وأنه ليس من كلام البشر، أشهد أن هذا لا يعارض وأنه ليس من كلام البشر، وكان كما ذكرت أفصح أهل زمانه، تأثر بالقراءة مع المعاني، فقال والله هذا يعني قول لا يعارض. والتعبير بقول الله عز وجل وبعدا، وقيل بعدا للقوم الظالمين، هذا الدعاء يشمل عدة معاني، هذا الدعاء بعدا يشمل عدة معان، لعل شرها يعني الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو شر أنواع البلاء أن تطرد من رحمة الله فلا تشملك، نسأل الله السلامة. نعم، هؤلاء الظالمون من قوم نوح، يعني هذا يدلك على كلمة بعدا أنهم ما من موبقة إلا ارتكبوها من الشرك إلى أصغر الصغائر، ولذلك قال بعدا يعني رحمة الله لن تشملهم أبدا. فتمثل هذا التعبير تمثالا من الخزي واللعنة والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، لا ترى مثله في أقوام الأنبياء الآخرين، لا ترى يعني الطرد من رحمة الله في غير الأقوام الأخرى، أدلك على إيش؟ على شناعة، نعم، شناعة جرائمهم، نعم، عليهم من الله ما يستحقون. الرسل الآخرين الله تبارك وتعالى لما عارضهم قومهم صب عليهم عذابا، وأما عاد فأهلكوا بالطاغية، نعم، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بخوف، لكن لم تشمل طردا ولعنا كما إيش شملت قوم نوح، نعم، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لكن ما قال بعدا، لكن يدلك على أن قوم نوح، لماذا هذا الخصوص؟ لأنه مكث فيهم قرابة 1000 سنة وما استجابوا، 1000 سنة، فهالمدة الطويلة تؤثر في الحجر، فقلوبهم كانت أقسى من الحجر، لذلك كانت إيش؟ كانت الدعوة والبعد والطرد أشد من إيش؟ من تعابير الأمم الأخرى التي جاءت في القرآن الكريم. نعم. والحكمة من المبالغة في إظهار عقوبة الظالمين من قوم نوح كذلك إنذار لأمثالهم من الحاضرين في كل عصر أن تطغوا فتشملكم اللعن والطرد، نسأل الله السلام. إنذار لأمثالهم، وقد ذكر الله عز وجل في سورة القمر عقوبة كل قوم تذكروا، لكن كان يكرر بعدها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لما بذكر لك عقوبة القوم يذكر بعدها إنه يا هؤلاء يا أتباع محمد يا العصر، انتبهوا لخطاب لكل الناس، خطاب خاصة للكافرين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، انتبهوا. ومع ذلك فالظلمة غافلون، نعم غافلون في كل زمان. ولذلك المعري له كلمة بيت جميل، كان الظلم منتشرا في عهده كذلك، فماذا قال لما ضج الناس من الظلم؟ قال والأرض للطوفان مشتاقة، يعني أنت بحاجة إلى إيش؟ إلى طوفان جديد يأخذ هؤلاء الظلمة. يقول ونحن والأرض للطوفان مشتاقة لعلها من درن تغتسل أو تغتسل، ما في مشكلة، لعلها من درن أي من درن الظالمين. والأرض للطوفان أي مشتاقة إلى طوفان كطوفان نوح تأخذ هؤلاء الظالمين. والأرض للطوفان مشتاقة لعلها من درن تغتسل. ويقول صاحب المنار رحم الله أبا العلاء لقد ضج من ظلام عهده فكيف به لو رأى ظلام عهدنا. هذا صاحب المنار حوالي يعني شيء 70-80 سنة، يعني ما في شيء بعيد، لو رأى زمانا. وهذا يشبه قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سمعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الفتن، نعم، أنشدت قول لبيد ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. هذا البيت للبيد لما عاش طويلا وسئم من الحياة وشاف الناس تغيرت بعد العصر الأول، نعم، فقال ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. قالت عائشة رحم الله لبيد هو في عصره هكذا فكيف به لو رأى عصرنا، وما في بعيد، نعم، كيف به لو رأى عصرنا. نسأل الله السلام لنا ولكم وللمسلمين جميعا. ثم يأمر الله عز وجل نبيه نوحا أن ينزل من السفينة هو ومن معه من المؤمنين للقيام بمهمة إيمانية، إعمار الأرض وقد أسست فيها مقومات الحياة، نعم، الناس ومعه الدواب، الأرض أصبحت جاهزة، الماء انحسر، بقية العيون مجهزة لمقومات الحياة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. اكتبوا بعد ذلك وأمم، ما أطف عليه، أي أمم جديدة، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. اللي معه ما هي الأمم، عدد محدود قليل، يعني المعنى سيأتي من أصلاب هؤلاء الذين معك الثمانين، أناس ينقسمون إلى قسمين، قسم نحيطهم بالبركة والسلام لأنهم آمنوا، وقسم سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا لكن ليس لهم نصيب في الآخرة. إذن الناس من ذرية نوح انقسمت إلى إيش؟ إلى قسمين. انتبه إلى هذه الآية على ما فيها من دقائق. أنتم تعلمون أن الله تعالى عاتب نوح حين سأله نجاة ولده، صحيح ولا لا؟ نعم، إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم اعتذر نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر وترحمني أكن من الخاسرين. أتم الله له المحاورة وطمأنه وسكن جأشه وأذهب خوفه، لا تخاف، طمأنه. قيل يا نوح اهبط بسلام بعد المحاورة، طمأن اهبط بسلام. لا تظن السلام هون ضد يعني الخوف، لا، هنا السلام المقصود بها التحية، نحييك يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. الهبوط النزول من مكان مرتفع أو من سفينة أو من سيارة، هبطت انزل من الحامل. الهبوط النزول من السفينة أو من الجبل الجودية الذي استوت عليه السفينة. والسلام هنا التحية، ولفظة السلام في الأصل عند العرب يخاطب بها عند اللقاء إذا التقيت بشخص لا تعرفه فتريد أن تبدأه بكلام يطمئن إليه، لكن هو في الأصل كلمة السلام عند العرب تقال عند الوداع، هذا أصلها. ثم تحولت كلمة السلام إلى كلمة تقال عند لقاء إنسان بآخر لا يعرفه فقال السلام عليك، إيذانا بأنه لا يريد ضرره ولا يريد الإساءة إليه. أما الأصل معنى عند العرب التحية، التحية لفظ يخاطب بها عند الوداع، وهكذا قال العرب. ومن ذلك قول لبيد فقوما فقولا بالذي قد عرفتما، ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. هذا يودع إلى الحول، ما راح نشوف بعضنا، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فأصل معنى السلام هي التحية، هذا الأصل، ثم وضعت عند اللقاء للاطمئنان. إذن هذا الأصل، فانتبهوا كيف انتقلت. الأصل عند الوداع ثم انتقلت إلى اللقاء إيذانا بالسلامة والإعلام بأن الملاقي لا يضمر لمن لاقاه شرا ولا سوءا. ثم شاع هذا اللفظ واستعمل قولا عند اللقاء للإكرام، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أصحابه السلام على الله، السلام على الله لا يقال، السلام تحية أبدا. فقوله تعالى اهبط بسلام نظير قول الله عز وجل ادخلوها بسلام آمنين. انتبهوا، هون السلام كمان تحية، لأنه لا يقال ادخل بأمان آمنا، لا، ادخلوها مسلما عليكم محيون من الملائكة آمنين، نعم، بهذه الدار. اهبط بسلام، لأن كلمة آمنين هي دالة على السلامة من الخوف، فكلمة سلام الأولى تدل على التحية، وكلمة منا بسلام منا إشارة إلى أن هذا السلام وهذا التحية من الله عز وجل إكراما لك ولمن معك، لأن كلمة منا أي من عظمتنا الربانية ومن جانبنا، كما يكتب الملوك والسلاطين نحن أو منا أو كتبنا. فهو تحية وسلامة من فتن المشركين والظالمين، وهذا نظير قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا تحية من الله تبارك وتعالى. وهذا التأكيد من قول الله منا زيادة في الإكرام لنوح ولمن معه، فهو أشد في المبالغة ممن لم تخل سلامه بس، لكن منا في زيادة في الإكرام لنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا التعبير سلام منا يدلك على أمر دقيق في التربية، يدلك على أن الأنبياء ومن كان على طريقهم يفرحون بالمنعم لا بالنعمة، يفرحون بالمنعم لا بالنعمة. كيف هذا؟ نوضح. الإنسان الواعي لما ربنا تعالى يعطيه نعمة يكون فرحه بمن أنعم عليه. العوام يقف عند النعمة، يجي ترزق يوقف عندها، أوه والله بعث لنا كذا بعث لنا كذا، لكن لا يقف عند المنعم أو ينسى المنعم. أما الذي عصره الأنبياء لا ينسى. نضرب مثال: لو أن ملكا خرج في سفر فأهدى إلى أحد أتباعه حصانا، فهذا الرجل الذي أهدي من الملك يفرح به من ثلاثة وجوه: أولا يفرح به لكونه من الملك، فبيقول لك والله الملك ذاكرني، يعني أنا عنده لي قيمة لي مكانة، فأولا هذا الباب. لهذا الرجل يفرح بالحصان، الوجه الأول لكون هذا الحصان من الملك، والوجه الثاني لكونه مال مقدر يفرح به، الوجه الثالث أن هذا الرجل سيركب الحصان في خدمة الملك وفي أداء حوائجه. فمن ثلاث جهات صحيح: لكونه مال، ولكونه أن الملك يذكره بخير وهو عنده له قيمة، الملك والله بيقدرني بيعرفني، ولأنه سيستعمل هذه النعمة فيما يرضي الملك. وكذلك المؤمن يدرك أن النعمة من الله أولا، ثانيا يفرح بها لكونها نعمة مالا، ثم لا يستعملها إلا في طاعة، لا يستعملها في معصية. ولهذا قالوا: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. هذا الشكر، الشكر رؤية المنعم أعطاك ما أنت إيش، لا رؤية النعمة. وشكر النعمة أن تعمل بها وفق رغبة المنعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. اليد لا تستعمل جوارحك إلا في طاعة، اللسان ثناء على الله عز وجل، بالقلب تعتقد أن النعمة منه. طيب انتبه إلى المقصد الثاني في الآية: إذن اعتراف بالنعمة باللسان وجوارح تقوم بالطاعة وقلب يعني يكون القصد فيه فعل الخير بهذه النعمة. وبركات منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. البركات الخيرات النامية والنعم الثابتة، ومنه تقول بركة البعير إذا استقر. وسميت البركة بركة لأنها تجمع الماء ويستقر فيها الماء، فكلمة بركات أي نعم مستقرة دائمة يا نوح عليك وعلى أمم ممن معك، مش كلهم، بعض من سيخرج من صلب هؤلاء طمأنهم. نعم، من مشتقة من بركة البركة. والمقصود بالبركة ثبوت البر الإلهي في الشيء، في النعمة التي يعطيها. وقد روى الحسن عن ابن عباس في معنى تبارك الله قال: أي تكاثر خيره وعطاؤه، كما يدل على التعظيم والتمجيد سبحانه وتعالى، عظمته ومجده. فحصل بهذه الآية تكريم وتأمين وإنعام لمن مع نوح ولمن سيأتي من ذريتهم من المؤمنين، قسم المؤمن طمأنهم، تكريم وتأمين وإنعام، لأن نوح كان خائف أن الأرض غرقت خاف أن لا يبقى شيء ينتفع به فطمأنه الله عز وجل: لا تخاف. ثم بين الله عز وجل أن هذا التكريم سيكون لك ولمن معك من أهلك وللمؤمنين. فهذا الكلام كما ذكرت بشارة له بأنك استقر والأرض ستكون يعني فيها مقومات الحياة. ثم قال: وأمم بالرفع. هنا الشاهد: سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. انتبه، ما قال عن المؤمنين سنمتعهم، لكن قال عن الكافرين: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي وسيكون من نسل هؤلاء الذين معك، كما ذكرت قسما: قسم مؤمنين يطمئنوا نعم إلى آخرتهم، وقسم على خلاف ذلك نعم على خلاف الأولين الصالحين. إذن الأمم الناشئة من ذرية من مع نوح قسمين: قسم مؤمن طمأنهم الله، والثاني أمم ستكون من نسل ممن مع نوح تطرأ عليهم الغفلة ويغويهم الشيطان فيسلكون سبل الظلم والشر والفساد. ولذلك قال: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، جملة مستأنفة، أي أمم سنمتعهم بالأرزاق والسعة في العيش ونعطيهم كثيرا مما يريدون، مش كل ما يريدون نعم، سينالون نصيبا من متاع الدنيا. القسم الثاني الكافر: ثم يمسهم العذاب الشديد يوم القيامة لكفرهم وضلالهم وشركهم. هذه الآية شملت بالنسبة للقسم الأول مؤمنين بالوعد الحسن في الآخرة، شملت كل مؤمن ومؤمنة من لدن نوح إلى أن تقوم الساعة. والآية الثانية في الكافرين: سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، شملت كل كافر وكافرة إلى أن تقوم الساعة، لأن كلهم من ذرية إيش؟ نوح، الصالحين والطالحين. نعم. قال أهل التربية: دلالة هذا الخطاب على أن الدنيا هينة على الله تبارك وتعالى، هينة. لماذا؟ لأنه الله تبارك وتعالى ما قال للمسلمين: سأعطيكم من الدنيا ما تشاءوا، لكن لمن قال؟ قال للكفار. دليل على هوان الدنيا على الله عز وجل، ودليل على أن المؤمن لا تفي ثوابه الدنيا كلها، وإنما ثوابه يكون إيش؟ في الآخرة. نقف عند هذا القدر، لكن أريد أن أشير إلى شيء. فإذا جاء أمرنا وفار التنور، انظر إلى هذه الصورة، التنور ما كان مثل التنانير فوق، التنور كانت حفرة في الأرض يخبزوا فيها بالأرض. الماء الحار لما بصير نعم انفجار الينابيع الحارة، انظروا إلى الأزرق، أليست مثل شبه التنور الأرضي؟ فينبع منها ماء حار، وفار التنور يعني كان مكان الحار عندكم، سيخرج منه ماء حار. وقلت لكم إنه كان ماء حارا إيش في نتن، رائحة نتنة. ثم انظر، تسير في موج كالجبال، انظر الموج. طبعا هذا الموج الآن يعني شيء بسيط بالنسبة لموج إيش، حتى تدرك الوصف الدقيق وكيف أسلم من جراء ذلك الذي ذكرناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.